مكسب وشحنا كحل تبي على جروحنا اساطير كلها تذكر ولا تحكى اسميكو بتتقال بس بضحك كأن الواحد بيتكلم عن تحفة كأن الواحد الف نفس وسحقا مأمن الخزنة بقفل صلب محكم ايسا مايكونيك اشيكو بني ارد ما يضرش تعرف شوية فعلينا ما يقرش مش هتبريني بموديل ايفونيك بتصغر نفسك بالاسلوب انت سمولينج واحد بعد التاني بيقع زي بولينج صاحبي ام بولينج صاحبي ام بولينج صاحبتك كولينج صاحبتك كولينج بس ده انا الجسر بالحبر عن نقط مكتوب انا الاسم معرفش اكونك انا ناما ما تدلش افصل للشبكة واقطر الونش بكتب بالكاب البوم دي بالاتش فيل انشغل ديني واصواتكو طرش بعمل تليو كون شباك هنا بينحنيو انا الاوديو انا الفيديو الامونيوم بيتنيو برود باي للبابا اللي بتنفسي منه هنا هيثم اللي علي بتنمو ما تسواش انا بيك البيف هنا بتلو زودو في اللد من نفسكو قلو فاير نيم تاك مش بيقرب ادي رعفة ايدي مش بفرق بنفخ في الجهاز لما يطرف لعب شلع الراس عشان بيشرف بيوت اونلي مي على البيت مفيش يو شرط الدايرة بالخط دي كيو بنزل كتير بعمل زحمة دي سيول نفق ديستورشن عن كتير دي كيوت ابدأ النوك ده الابركات بلعب عالطوق زي الجري عالشط سمانتي سمانة لعي كورة اسمه مش فاكره عشان مش بتفرج عالماتش بقلع الواتش وبسألكو عالوقت اخد تركيزك طالما بدأت سحبة من العادم اول ما سبقت هفضع السبت ازاز المرايا اتكسر بدل عيني حاطط قلبي بدل قلبي حاطط حجر